لكن هو ده فاهم ان ده من مصادر القرآن. فاذا قرأت القرآن فاستعذ. ليه؟ لان دي لحظة خطيرة جايز تهدى، يضاء لك الحق وينار لك الطريق. فالشيطان فاهم اثر القرآن على المجتمع، لانه رأى ده لحظة نزول القرآن كانت لحظة مفصلية في التاريخ، لحظة حرق الشياطين لنزول القرآن ولحظة البث الحق في الأرض كانت لحظة مفصلية. القرآن الأرض قبل القرآن حاجة وبعد القرآن شيء مختلف تماما. يعني الأرض ككرة أرضية وشكل وجغرافيا وتاريخ وناس وقدوات ودماء وتضحيات قبل القرآن شيء وبعد القرآن شيء تاني. فبالتالي هو فاهم ان اللحظة دي لحظة مغيرة، وبيروى بعض الأثار وإن كان فيها ضعف، لما نزل القرآن ومثلا زي سورة الفاتحة رن الشيطان رنه، ده حصل. هو كمية المفاهيم اللي ضخت في الأرض بنزول الوحي ضخمة جدا وصعبت جهد الشيطان. فبقى الشيطان فاهم ان ده من مسؤولياته الوقت عشان يضل الناس، لان خلاص يا جماعة برضو لازم تفهم ان معركة الشيطان معاك معركة صفرية. عارف يقولك ايه في التعامل بين الناس والكوتشنج، يقولك انت محتاج تتعامل بوين وين سيتويشن. ليه؟ انت تكسب ويكسب. الشيطان بيتعامل معاك بايه؟ وين وين سيتويشن، لوز لوز سيتويشن. وعايزك هو خسران يقينا، هو عارف ان هو مخلد وقدامه فرصة معينة بزمن معين لإضلالك وإضلال البشرية. هو طول الفترة دي شغال معاك بالمعادلة الصفية دي، فهو خسران وهدفه انك تخسر. يعني مش هيوصل لمرحلة تقول له ايه، طب بص بقولك ايه، تعال نتفق، سيب لي الفجر وخد الظهر، سيب لي مثلا القرآن وخد وتقسموها مع بعض، مش هينفع. تقول له طيب بص بلاش الكبائر، اشتغل معايا على الصغائر، مش هتوصل معاه الاتفاق. هو حاطط يا جماعة الشيطان ما بيجيش لواحد يقول ايه لا لا ده شكله رجل صالح، بلاش يا جماعة نضيع مجهودنا معاه. لا لا، الشيطان جه للنبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي، انت متصور؟ وامسكه النبي صلى الله عليه وسلم. فانك انت تتخيل ان الشيطان هيتعامل معاك يقول لك ايه ده، لا الراجل ده بيصلي قيام الليل ويقول اذكار، خلاص خلاص ايها الشياطين بلاش تضيعوا وقتكم مع هذا الرجل الصالح. لا ده ممكن يقول رايك رجل صالح، ايها الشياطين زودوا لي هنا العدد شويه، عادي جدا. فبالتالي انت متخيل ان في قراءه اثر ظن عن عبيد بن عمير وهو مرسلا ان كلما الانسان تكثر اتباعه تكثر شياطين. كان يعلم المشركون كانوا يعلمون ذلك، وشياطين الانس يعلمون ذلك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ ليه؟ لعلكم تغلبون، لن تنتصروا إلا بإبعادهم عن الوحي. يبقى إذن معركة الشيطان معاك مبنية أنه هو عايز يمنعك عن الوحي. يبقى دي المقدمة الأولى. النقطة الثانية، طيب وبالتالي بقى ما هو مدى احتياجك للوحي؟ أنت بدون الوحي عايش في حالة من الظلمات. لازم تبقى فاهم ان اثر القرآن عليك في بعد غيبي. يعني مهما انت درست نحو وبلاغة وقرأت في التفاسير وقرأت في التفسير الموضوعي وتقسيم السورة المواضيع، وحاولت تدرس ماذا تفعل فيك السورة، هل السورة تقسمت لموضوع وكيف مثلا السورة الهابت المشاعر الخوف هنا، كل ده شيء جيد ومهم، لكن سيظل في بعد غيبي في علاقتك بالوحي. فبالتالي من اهم اهداف الشيطان قطع هذه العلاقه. الناس تقعد تفكر هو القران عمل ايه في الصحابه، القران عمل ايه في الناس، هو ازاي ممكن تقرا قران باللغه العربيه مش مترجم على ناس لا يفقهون العربيه ويتاثر، والناس تبقى مستغربه ازاي قصص اسلام ناس كتير مجرد انه لقى واحد ساب له نسخه على المصحف جنبه مثلا في الطياره، واحد مش عارف ايه فتح المصحف اسلام، ده ازاي حصل؟ ايه اللي في الكتاب ده بيعمل التغيير الجذري في حياة الناس ده؟ فبالتالي اثر القرآن اثر عجيب، وفي كما قلت في بعد غيبي. ايضا القرآن متوافق مع فطرتك، ودي نقطة مهمة قوي. القرآن متوافق مع الفطرة، وده اللي بيخلي ناس عاشت كل الشهوات براحتها، بس لما بتمسك المصحف بتحس ان في حاجة هنا غريبة، في وصلة حصلت، يعني في حاجة شبكت كده، وتلاقي شخص ملحد ولا يفقه في العربية وبعيد جدا عن الإسلام وبعيد عن الدين وبعيد عن الفطرة وعايش في الشهوات، وبعدين لما يمسك المصحف ويقرأ فيه يقول لك أنا حاسس بشيء بيناديني من داخلي،

المسار الثاني الإشغال عن هذا الغذاء، إنه يعمل لك حالة من الإلهاء والإشغال يخليك مشغول. الحالة الثالثة يحاول أن يقدم لك غذاء بديلا. تاني يبقى احنا عندنا ثلاث مسارات هنتكلم فيهم في كيفية محاولة الشيطان لصرف الناس عن الوحي. أولا إفساد مكان التلقي، اثنين الإشغال عن هذه الآيات، رقم ثلاثة محاولة تقديم البديل. نبدأ بالمسار الأول، إفساد مكان التلقي اللي هو صدر الإنسان، فطرة الإنسان، قلب الإنسان. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. هذا المكان صدرك، قلبك، روحك اللي بتتلقى الوحي، الشيطان عايز يشتغل على المكان ده، يخلي المكان ده غير قابل لنزول الوحي عليه. طب لو الشيطان، عشان نسبق عشان الناس بتجيلها هنا حالة يأس، يعني لو الشيطان أفسد المكان القرآن لن يؤثر؟ لا سيؤثر، بس هتحتاج مجهود أعلى. يعني أنت لو عايز ده كوب ماء، أنت عايز تصب فيه الماء النقي، في واحد عايز يفسد عليك الماء فقال لك أنا أفسد الكوب، خلى الكوب متسخ، أنت هتتعب شوية وتصب ماء كتير لغاية لما الكوب ده ينضف، ما عادش الكوب نضيف تصب وتشرب على طول، لا هتتعب أكتر شوية. الشيطان بيعمل كده، يفسد مكان تلقي الغذاء. كيف يفسد الشيطان مكان تلقي الوحي؟ يعمل ثلاث حاجات. أول حاجة إن صدرك وقلبك وروحك دي فيها مشاعر، دي أماكن المشاعر، الخوف، الرجاء، طمع، الحب، الحرص. رقم واحد الشيطان يعبث بهذه المشاعر، رقم اثنين يصنع لك الأماني، رقم ثلاثة يستثير الشهوات. دي الثلاث مسارات اللي في المسار الأول اللي الشيطان هيشتغل عليه. يبقى الشيطان الوقت عايز يصرف، خد بالك أنا مش بتكلم عن جهد الشيطان مع فرد، بتكلم عن جهد الشيطان مع الأمة وأفرادها. يعني الشيطان هنا عايز يضل أمة، يعني ممكن واحد يعني هيوفر على الشيطان الشغل ده كله، مش هيحتاج ان يعمل معاه كل ده. يعني حد يقول لي والله انت كبرت الموضوع، ده الواحد بيفتن بنظره. فاحنا بنتكلم على جهود الشياطين لافساد البشر، لاضلالهم عن كتاب ربهم. يبقى احنا قلنا ثلاث مسارات، المسار الاول اللي هو افساد مكان التلقي. عشان يفسد مكان التلقي يعمل ثلاث حاجات، هيعمل ايه؟ عبث بالمشاعر، يصنع اماني، يستثير شهوات. تعالوا نتكلم شوية على موضوع العبث بالمشاعر. الأول قبل ما نتكلم على الثلاث حاجات، العبث بالمشاعر وصناعة الأماني وإثارة الشهوات، فكرة التغيير احنا عايزين بقى نرجع للوحي، من قول الله سبحانه وتعالى ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يبقى الشيطان لا يبحث فقط عن التأثير لكن يبحث عن التغيير. مثال ممكن مش يعني ممكن واحد يختلف معايا في المعنى اللغوي للتأثير والتغيير، مش مهم، أنا هدفي المعنى المفهوم من السياق. يعني واحد ممكن يسمع آية يبكي، ده تأثر، الآية خلته ياخد قرارات وحياته حصل فيها نوع من التغيير، ده بسميه أنا تغيير مش تأثير. فالشيطان ممكن يخلي إنسان ينظر نظر حرام، هنا حصل نوع من الشيطان أثر، لكن حياته تغيرت وبقى تابع، هنا نجح الشيطان في التغيير. الشيطان في الآية هنا وهو بيقول له رب، بيقول له ده لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، عايز يقول له ده انا هلع، ده هنعمل نوع تغيير حقيقي فيهم. العلماء لما وقفوا عند الآية دي قالوا لو المراد ايه، المراد بخلق الله هل الفطرة؟ الفطرة المفروض ان هي لا تبديل خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ها لا تبديل لخلق الله. طب ازاي ربنا قال ان هي لا تبدل؟ طب هو هيبدلها ولا هي لا تبدل؟ بعض العلماء قال لا، المقصود هنا التغيير الحسي، امرهم بتغيير في الجسد زي مثلا خصاف البهائم او يغير في دين الله، زي مثلا الوشم، تلاقي بعضهم يعبر هذا من تغيير خلق الله وده من المراد من الآية. فالاشياء الحسيه التي تغيرت قالوا ده من التغيير، لكن التغيير مش بالفطر. الشيخ الاسلام ابن تيميه قال لا، الايه اوسع من ذلك. شيخ أقرأ لكم بعض كلام، أطول مبحث يعني قرأته ويعني أظن والله أعلم يعني أفضل ما كتب في الفطرة كلام شيخ الإسلام في درء التعارف مجلد التالي، في كتب كتبت في الفطرة، لأن العلماء كان شغلهم هي إيه الفطرة؟ يعني إيه كل مولود يولد على الفطرة؟ يعني بيولد

طول الامل وتحذير الشرع الخطاب المقابل لمساله طول الامال، لان انت قاعد حاطط امنيه لو ان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى له ثانيه، طب خد الثاني لابتغى له ثالثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. طيب مساله ان الشيطان لما بيسيطر على المشاعر ويصنع لك الاماني، انت الان اصبح لك قبله تسعى وتتجه اليه. ليه؟ قد يكون عند بعض الناس، وده الواحد للاسف رأى كثيرا، صناعه الاماني اخطر من استثاره الشهوات. انا ليه بدات بصناعه الاماني قبل استثاره الشهوات؟ مع ان اول ما بنبدا نتكلم على الشيطان اول حاجه بتيجي في ذهننا كلنا مساله الشهوه والوقوع في الشهوه، وهنتكلم عن مساله الشهوه والادمان ان شاء الله يعني لو معانا وقت. مشكله اللي بيجري ورا الامنيه الدنيويه وعنده مشاعر الحرص والخوف، هو ظاهرين يقول لك انا ما بعملش حاجه غلط، هو مش شايف الغلط. الشهوه احيانا بتكسر الانسان، الشهوه ممكن تخلي الانسان يشعر انه بيبغض نفسه، التاني حاسس بالانجاز والنجاح. الشهوه تخليه منتظر لحظه يتوب فيها، التاني يقول لك انا اصلا كده كويس، ده الدين اصلا. فدي خطوره، لذلك قد تجد صعوبه في دعوه المنغمسين في الدنيا اكتر من المنغمسين في الشهوات. واقول قد، لان امورك قد تنعكس. المنغمس في بيئه الدنيا وحياته كلها امنيات وانجاز وحرص وجشع وكذا، هو ما عندوش مساحه يسمعك خالص، ولا يرى نفسه سيئا، وما عندوش شعور الكسره الموجود عند الواقع في الشهوات، ده اخطر. فلذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر لغاية إمتى؟ لغاية لما مات حتى زرتم المقابر. الجريمة دي اللي هي في آيتين، صورة مليئة بالغضب، صورة 8 آيات، 3 منها كلا و3 منها لام القسم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، بعد كده 3 لام قسم، لترون الجحيم، أي والله ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الجريمة التي أغضبت الرب سبحانه وتعالى إن سورة 8 آيات 3 منها كلا رادع ودج و3 لم قسم، اللي هي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حياة الغفلة اللي هو مش معترف بمشكلة، يقول لك فين المشكلة؟ لا حاسس إنه مكسور ولا محتاج يسمع لك، وفي نفس الوقت ده يرى إنه هو الحق، ده الدين أصلا. الأخطر من ده إن يطلع خطاب دعوي يشرع عن الأمر ده، ده دي المصيبة الأخطر. عايز اقول لك الفرق بين العاصي والمبتدع، ادي المشكله بقى انه بيتعبد لله باللهف وراء الدنيا. وانا بحاول انتقي المصطلحات المبينه، انا اقصد ايه المذموم في الوحي. لا انت الاصل، انت انا اقول لك على حاجه، انت لو اديت المصحف ده لشخص ملحد لا يعرفني ولا اعرفك اهو، عشان لو احنا مختلفين مع بعض، تمام؟ جبت واحد ملحد، عامل ملحد، خد الكتاب ده، قول لي الكتاب ده مركز على ايه، قول لي كده ايه اكتر حاجه الكتاب ده اتكلم عنها، تمام؟ هتوصل كده الله واليوم الاخر. ده واحد ايه؟ ملحد. المنافق لما حب يعمل نفسه مسلم قدام المسلمين، ومن الناس من يقول امنا بالله، يعني هو المنافق لما حب يدخل وسط المسلمين قال لهم ايه يا جماعه؟ موضوع ربنا واليوم الاخر ده عندي مركزي، تمام؟ اي عاقل اديته الكتاب ده مش مسلم، قلت له قول لي كده ما هي اسباب اهلاك الاقوام المتقدمة دنيويا اللي عندك في الكتاب؟ يقول لك الكتاب ده بيقول انه ليهم رب وهم عصوه. يعني هي دي بدهيات، بس احنا بيجي لنا نوع من الامور الضاغطة اللي بتخلينا نحرف في هذا الرب. مع صناعة الاماني يسعى الشيطان كل ده العبث الداخلي اللي بيمنع، اللي يخلي الانسان في مكان تلقي الوحي مزدحم، مفيش مساحة. ربنا بيقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي لا يحدث نفسه بغير الوحي. التحضير للقرآن مش بس تحضير وقتي وقراءة وذهني، تحضير نفسي. يعني كمية يحتاج تدي وقت للقرآن، وذهنيا تركز وتفهم القرآن، ونفسيا عندك مساحة نفسية لتلقي القرآن. زي ما الشيطان بيبعدك عن فهم القرآن وصنع على مدار التاريخ حالة من العجمة والبعد عن اللغة العربية، أيضا صنع حالة من الانشغال النفسي. كيف صنع الشيطان حالة الانشغال النفسي؟ المانعة من تلقي الوحي، عبث بالمشاعر، صناعة الأماني. نيجي للثالثة اللي هي استارة الشهوات. ربنا سبحانه وتعالى يقول ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نفس هنا الوحيدة اللي جت في القسم الطويل في سورة الشمس، الوحيدة اللي جاءت ناكرة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا وجاها السماء والأرض ومطحا ونفسي، كلها جاءت معرفة. النفس جاءت ناكرة لأن تعريفها يتغير، والنفس فاجرة ولا نفس تقية التعريف بتاعها مش ثابت. كلامها فجورها تقوى، قد تكون هذه النفس تصل إلى أعلى عليين، ونفس هذه النفس قد تكون فيها قابلية لنزول أسفل سافلين. وأتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ورجل قتل 100 نفس ثم تاب وحرك الله له الأرض. النفس فيها فجور وفيها تقوى حسب ما يستثار. ليه واحد من مثلا، تخيل أنا اديتكم درس هنا عن شرب الخمر وعن خطورة شرب الخمر. محطة نعم شرب الخمر ايه ده؟ فيه كولا لما غليت ما عدتش بعرف اجيبها. خمر ايه بس اللي انت يعني ده انا مش يعني. تخيل بقى ده لما يروح يعيش في الغرب والمدارس والمروح والجلسات والبتاع، كوبايه كده شكلها مغري قدامه عماله تحط قدامه ويدوقها يلاقي طعمها وحش. بس مع الوقت بقى، وده الواحد بيجي له اسئله بيقول لك بقى بيجاهد نفسه. جاهد نفسك ليه؟ هو اصبحت له امنيه واصبحت امامه البيئه استثيرت فيها الشهوه دي. ليه شخص يجيله وساوس في الشذوذ هو ما كانش بيجيله وما عندوش الاشكال ده؟ هو لما سمع الامر واستثار بين الناس واتكلموا فيه كتير، فالشيطان بيحرص على استثارة الشهوات ليس على مستوى الفرد. وده انا هقوله واختم بيه المسار الاول، موضوع صناعة البيئة الفاسدة، مش بس افساد صدر الشخص، لكن خلينا دلوقتي انا بتكلم على استثارة الشهوات ده للشخص. بمعنى انك ممكن، انا بذكر امثلة عشان الفكرة تطوله، تجد بنت طيبة ملتزمة صالحة عفيفة، ومثلا سنة أولى جامعة، الوقت من قبل جامعة بس خلينا نقول سنة أولى جامعة، بدأت تنفتح وتشوف الناس، فبدأت يستثار بتاعها. طب أنا ليه ما بقاش زي دي؟ طب أنا ليه ما البسش كده؟ طب أنا ليه فلان ما يكلمني؟ طب أنا، ويبدأ يستثار وتروح بليل وتحلم. هي قبل كده لما كانت وسط أهلها ومكان، لو عايشة في مكان بعيد عن الفتن، ما كانش عندها المشاكل دي. الشيطان لما وضعها في هذه البيئة استثار هذه الشهوات وأصبحت بتنام في أحلام اليقظة صدرها بيغلي بالشهوة دي. طب ممكن واحد ما كانش في دماغه الأمر ده أصبح ينازع نفسه وصدره قاعد بيغلي. الصدر اللي بيغلي من الشهوة ده صدر طبعا هيتلقى القرآن إزاي؟ عايز مجاهدة أعلى. حاولنا كده كده الشيطان لن يستطيع أن يمنع الناس عن الوحي، هو بيبعد الطريق، هو بيطول عليك الطريق، بيحتاج إنك هتتعب أكتر، وعارف إن الغالب هيكسب خلاص. فالشيطان كما أنه يريد، ركز معايا، كما أن الشيطان يريد صدرا في عبث بالمشاعر، مشاعر الحرص والخوف في قمة الزيادة، وصدر في أمنية ضخمة مسيطرة عليه بيجري فيه، أيضا يريد صدرا مليئا بالشهوات. ده صدر بالنسبة له واخد الأيزو 9000. يعني الشيطان يعدي كده يعمل إكس راي على يقول لك أيوة الصدر ده وريني كده مشاعر متلخبطة أحجامها أمنيات كبيرة وشهوات، بس أنت إيه ده معنى. هو ده اللي تخيل صدر انسان بهذه الطريقه. تخيل بقى ان الصدر ده الصعب اللي بيبعد عن الوحي ومن اهداف الشيطان، الصدر ده بيصنع بسهوله الان. ليه؟ يعني ودي بقى ده المعنى المهم. كما ان الشيطان بيعمل على مستوى النفس الواحده بيصنع بيئه فاسده. هوضح ده بس ارجع لاستثار الشهوات. كيف تستثار الشهوات؟ قد تستثار الشهوات، خد بالك، بفضول. تبقى شوف مقطع عن الإباحية بيقول لك، مش فاكر العنوان، من الفضول الى ادمان الإباحية. فضول، انت قاعد بتقلب كده بيقول لك ايه ده شوف ده، ايه المقطع ده، قاعد بتقلب ظهر لك لينك، خش شوف كده بيقول ايه. شعور الفضول اللي عند الانسان ده بيستغله الشيطان. احنا قلنا الشيطان بيشتغل معاك بالايه؟ الخطوه. الشيطان بيشتغل معاك، لازم تتابعه ايه، مش بيشتغل معاك بالنهايات، لا، بيبدا معاك خطوه، لك ادخل على اللينك ده، ويبدأ وانت بتقلب انت عارف انك داخل بتقلب هيقابلك بعض الصور وبتغمض عينك وانت عارف انك هتعمل ده وداخل تعمل ده, بس انت مش عايز, انت هو زي ما قلنا سول, هو الشيطان مش عايزك تدخل الاول مباشر, عايز تاخد, حصل انك رأيت المشهد ده شيء كان كامن بداخلك, حصل له استثارة انفجر, ده محتاج علاج وقصة ومجاهدة وانك تنزع نفسك, وده نتكلم عنه في العلاجات, لكن انا دايما بقدم مشاكل, لكن يعني نحاول ما اقدم علاجات, يعني التفجير اللي حصل ده ده عامل زي الجرح, انت ايدك كانت سليمة مش حاسس بمشكلة, بعد كده تيجي حد يلمس مش قادر ليه, المكان ده بقى فيه جرح محتاج شغل عليه ومحتاج تحط عليه بلاستر ومش عارف وبيتادين ومحتاج تطهر الى ان يلتئم, التئامه ده ياخد شهر شهرين, خد بالك تعرضك للجرح انك تبعد ايدك عن مكان الجرح ده التوبة, التخلص من اثار الجرح ده قصة تانية غير التوبة, ده ممكن ياخد شهر شهرين حسب الحادثة, يعني ده حسب واحد شرب خمرة عمل حادثة كبيرة حصل له كسور ترك الخمر الكسور لسه ما تعالجتش ياخد شوية, فأحيانا الذنب بيظل في جسد الإنسان يجاهد فيه فترة طويلة, عدم فهم الفارق بين التوبة والتخلص من أثر الذنب, بعض الناس يسيء الظن بالله, طب ما أنا جيت وعيطت ربنا ما تبتش ليه, أيوة ما هو أنت أفسدت ده بإيدك, هتحتاج فترة عبال ما تجاهد نفسك, موت وأنت بتجاهد, واحد يقول لغاية إمتى؟ لغاية لما تموت, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, لغاية لما تموت. فالشيطان لما بيفجر شيء كان موجود بداخلك كان كان كامنا, واحد لما بيقرأ قصص ناس مثلا ازاي انتقلت من حالة الهدوء النفسي والكمون النفسي اللي ما عندوش ثلاث شهوات الى اصبح والعياذ بالله وقع في فاحشة او فجور, كان واحد حتى بزمان كاتب جرايد ويكتب بريد مش عارف ايه ويقرأ قصص ازاي تحول, ممكن حصلت استثارة انه شاف شيء معين ان هو راح رحلة سيئة, فيبدأ ان هنا حصل ايه, هو كان كامل كان طيب ما كانش حاسس ده, البئر اللي انفجر ده هو مش واخد باله ان محتاج يقعد يشتغل عليه فترة, والشيطان هنا نجح ان الصدر ده بقى في احد الابار الشهوات فجرت, وبعدين بئر تاني يفجره وبئر تالت يفجره, صدر مليء بالابار المتفجرة بالشهوات دي, صدر مش عايز يسمع ايات النار, في حين ان هي محتاجة الابار دي عشان تطفئ, محتاجة تتحرق كي بايات النار. لسه بقرأ رسالة للشيخ الإسلام تيمية في تفسير كانت في جامع المسائل المجلد الثاني, في تفسير فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم نوح, والشيخ الإسلام كالعادة استفاض وراح وجي وفسحك في الدين كله, وبعدين أم جاي استدل ذكر آية لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم, جماهير المفسرين بيقول هؤلاء لا يزالون موافقين إلا أن تقطع قلوبهم يعني حتى الموت, وقالوا تقطع قلوبهم بالموت, في قول ذكروا عن سفيان وده اللي اختاره شيخ الإسلام قال أي بالتوبة لازم يتقطع جنبه, وقال إن التوبة إما بالعذاب أو بالتوبة, وزي ما العذاب مؤلم التوبة مؤلمة, اللي أنا هنا بسميها التخلص من أثر الذنب, وجاب أمثلة بقى سيدنا كعب وقعد 50 ليلة وفلان اللي ربط نفسه بالسرير, هذه الآلام بعد المعصية هي عاملة زي الكي للأبار اللي اتفجرت دي عشان الصدر يرجع سليم تاني, يبقى الشيطان يريد تفجير هذه الأبار المليئة بالشهوات, يخلي الصدر ده لا يقبل خطاب الوحي. احنا قلنا ان مشكلة الشهوات زي فكرة الدنيا ان هي بحر مالح لا نهاية له, بسمع مقطع برضو بيتكلم عن مراحل الإباحية وإن هي الأول نظرات وبعد كده مقاطع وبعد كده فيديوهات وبعد كده يقول ممكن الموضوع يصل إلى القتل, ويقول مستحيل حد يكمل في ملف الإباحية بدون ما يصل إلى العنف, لأنه ملوش نهاية, يعني شيء ملف زي فكرة الدنيا لو قلنا ابن آدم وادي من ذهب نفسك فيه لك وادي تاني, فالشيطان بيدخلك في طرق زي ما قلت لك هو معركة, ما تتصورش يا جماعة إن الشيطان هيستعمل معك وسائل شريفة, يعني تصورش هو داخل معاك معركة صفرية, يعني ما تتخيلش ان اليهود هيبقى عندهم مثلا اخلاقهم بيتعاملوا مع فلسطين لان دي معركة صفرية بالنسبة له, يعني هو اليهودي هو بالنسبة له انت عدو الاوحد, ما تصورش ان هو يتعامل معاك باخلاق ويديك كلمة ويوفي بيه, تصورش ان هو معاك ده ده أخلاق المسلمين. قال هل يغدر؟ قال لا، أخلاق الأنبياء. فأنت متخيل أن الشيطان أي فكرة خبيثة وأي وسيلة حتى لو هيدخل لك من باب بعض الطاعات. واحد كان بيقول لي أنا لما بذنب وبتوب إيماني بيبقى أعلى، فأوقات بحب الذنب عشان عايز أتوب بعد. خير؟ ضحك عليه الشيطان. أيوه، وأنت مش عارفك أنك الذنب اللي جاي ده هتتوب منه، ده أنت كده بتنتقل إلى الإدمان. ومشكلة الشهوة، الجسم مفطور ان هرمونات السعادة اللي جواه بتيجي بعد تعب. ده كده الجسم الطبيعي، انك تتعب في شيء تاخد فترة طويلة في العمل فتشعر بالانجاز النهائي بعد مجموعة من التعب. الشهوة السريعة دي بتحولك لمدمن بسرعة. ده خلاف فطرتك اللي انت محتاج. عشان ما نخشش في تحليل اكتر من كده، الخلاصة ان الشيطان على مستوى العبث بالمشاعر وصناعة الامان وصناعة الشهوات لا يعمل فقط على مستوى الفرد. وما بيعمل ايه؟ يصنع بقى بيئه متكامله، يخلي الامنيه اللي انت عايزها دي. طب تخيل لو انت عندك امنيه مثلا دنيويه ضخمه تتعارض مع دينك، بس انت لوحدك في المجتمع، هتشعر بحاله ايه ده انا غريب والناس بتنكر عليا. لكن تخيل الامنيه اللي انت عايزها ديت اللي بتتعارض مع الشريعه، تخيل الامنيه دي بتنزل عليها اعلانات وعليها تنافس. انت متخيل ان البيئه الاباحيه دي بقت بيئه تجاريه بتكسب وبقى في كل الناس ومع كل الناس وعادي، ايه المشكله؟ ومواقع وتطبيقات والشهوات مبثوثه في الشوارع واعلانات محطوطه وسينمات مفتوحه وعادي جدا. بقى التخلص اصعب. يعني الشيطان لما بيعايز يفسد مش بس بيعمل فساد فردي، ده بيصنع بيئه فساد متكامله يشعر الشخص فيها المؤمن بالغربه اصلا، فاصبح النزع منها صعب، وده الاخطر. فبالتالي خطاب القرآن لعموم المجتمع بقى فيه أيضا نوع من الصعوبة. لازم لما تقدم القرآن تقدم وحي بقوة، عامل زي إلقاء العصا كده وسط السحرة، لأن يعني في منازعة هتقابلك. كل السحرة واقفين وسيدنا موسى ألقى العصا، كذلك أنت كل الإعلام ده موجود والفتن دي موجودة، أنت لازم تلقي القرآن بقوة، لأن يعني المجتمع محتاج الوحي. الشيطان قاعد بيفسد مكان التلقي الفردي والمجتمعي. تمام؟ قبل ما احنا كده تقريبا خلصنا المسار الاول، قبل ما نروح المسارين التانيين نتكلم عنهم سريعا يعني، او الافكار الرئيسيه. لكن قبل ما ننتقل، ناس ممكن تسال، صحيح طيب هو القران بيعالج ده ازاي؟ يعني استثاره المشاعر او الهموم اللي عبث بها الشيطان. لازم نفهم ان المشاعر لا تقابل فقط بالعلاج الذهني. يعني واحد يكون مهموم على حاجه، عارف اديك مثال، الناس اللي متجوزين ممكن يبقوا عارفين يعني. اما مراتك تبقى متضايقه وقرفانه وزعلانه، بيبقى شيء غريب نادر الحدوث يعني، فانت تقول لها خير، تقول لك انا متضايقه وشفت لها ايه، انت الرد بتاع الرجاله المعروف لا ما تزعليش، تقول لك بجد الحمد لله والله الحمد لله المشكله اتحلت، مش كنت تقول ما تزعليش يعني. طبعا ما تزعليش دي بالنسبه لها ايه؟ كلام فارغ. ولو حاولت تحللها المشكله، انت زعلانه من الموقف ده، الموقف ده حله كذا، برضه مش هترضى. المشاعر لا تحل فقط بالاجابات الذهنيه، تحل ايضا بمشاعر مقابله. انت لما تكون متضايق تلاقي الراجل حد يقول لك ايه؟ ايوه انت محتاج تبسط نفسك. مش محتاج حد يقول لك فقط، ده احد الحلول عشان ما ننكرش الحل ده، ان اللي انت متضايق منه ما يستاهلش، ده حل. لكن ليس هو كل الحلول. تمام؟ فبالتالي مقاومة مثلا الانبهار بزخارف الدنيا لا يكون فقط بمعرفة أنها حقيرة، والقرآن استعمل هذا، أخبرنا أنها حقيرة، يبقى ده أحد الحلول، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا، لكن أيضا بمزاحمة هذه المشاعر بمشاعر أخرى، تعظيم الدار الآخرة. أنت لما تسمع عن يصطرخون فيها وهم في النار والمقامع اللي من حديد ويأتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت، لما تسمع تفاصيل العذاب أنت تخاف. أنت مش بتسمع عذاب مجمل، ده القرآن بيعيشك في تفاصيل العذاب. ليه؟ أنت هنا بتقاوم استثارة الشهوات بمشاعر أخرى ضخمة. كنت قرأت احد الاخوه نقل قريبا جزاه الله خيرا على قناه التليجرام استنباط حلو في احاديث الدار الاخره، ان الناس تبعث عرايا لا ينظر بعضهم الى بعض. ولما سيده عائشه استغربت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الامر اعظم من ذلك. فقال ان لما بيكون الشخص خايف، مش فاكر قول ابن ابي جمره وبيفسر الحديث نقل عنه الاخ، كل ما الخوف بيزيد كل ما يشغلك عن شهوة حتى لو امرأة عارية. بس هنا هناك الخوف عالي جدا،

افضل الخلق. اه طبعا صدق، بس كده. تخيل بقى واحد جاب السيره وقرا تفاصيلها وعاش معاها وعيط في لحظه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولحظه نزول الدماء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث وقام قايم من الحديث ده راح يبلغه للناس، قال انا سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، عايش التفاصيل. ده حب مختلف للنبي صلى الله عليه وسلم. المشاعر بتتبنى بصوره تراكميه، فانت بتحتاج تشتغل على نفس المشاعر دي تغذيها في بيئه صالحه قدر المستطاع عشان ترد على اللي عمله. اخر حاجتين، المسار الثاني، لابد ان نوقن ان الشيطان لا يستطيع ان يفسد الايات الشرعيه ولا الكونيه، ده يقين، والا كان كل الوسائل اللي عملها الشيطان دي مش محتاجه. يعني الشيطان لا يستطيع ان يحرف الوحي، الشيطان لا يستطيع ان ان يفسد ويغير الايات الكونيه. يعني الشيطان ما يقدرش يغير في مسار الارض والسماء، ما يقدرش يغير في خلق الانسان الاعجاز اللي موجود فيه، ما يقدرش. فانت عندك ايات كونيه، ما يقدرش يمنع الزلازل والبراكين، ما يقدرش يمنع نزول الامطار. الشيطان ما يقدرش يغير الايات الكونيه، والايات الشرعيه ما يقدرش يغيرها. امال يعمل ايه الشيطان؟ ما الايات دي هي سبب رجوعك. كنت عامل درس اسمه ان في ذلك لايه، ما هو انت سبب رجوعك الايات دي. طب ما هو الشيطان مش عايزك ترجع، يعني الشيطان خلاص قاعد بيشتغل على المشاعر والاماني والشهوات وبيفسد الصدر، مش عايزك تفوق. يعمل ايه؟ يروح للآيات عايز يطمسها، لن يستطيع أن يطمس الآيات. عايزين عنك الغذاء الحق، مش هيقدر. يعمل إيه؟ يشوش على الآية. نظرية اللغوشة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف، ليه؟ وأنتم سامدون. المعاني سامدون تجد كتير من المفسرين يقول الغناء مثلا، يعني في صوت شغال والقرآن بيطلع عشان يمنع وصول القرآن، وما يقدرش يمنع القرآن. من معاني سامدون يقولوا الامتلاء، خليك انت بقيت ممتلئ بشيء لدرجه ان راسك ارتفعت الاعلى. لذلك بعض المفسرين سامدون من السلف ان رفع راسه الاعلى. حتى بتكلم واحد ممتلئ بشيء مختلف مش سامعك اصلا. عارف لما العيال يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن وفي نص المعركه ما بينهم وانت بتنادي عليه، هو سامع صوت بس مش مترجم الكلام. اولئك ينادون من مكان بعيد. هو الشيطان عايز كده، عايز حاله الاشغال عن الايه، يخليك مش مركز، يخليك قاعد بتجري زي ما صنع لك الامنيه فانت قاعد بتجري. طب اقف، بس اقف تامل. الناس اصدقائها بتموت ما عندهاش وقت تبكي عليه، ما عندوش وقت يتامل. طب انا ممكن ابقى مكانه ولا لا؟ الآيات بتحصل، بتيجي كورونا وبتروح، وما وقفش سأل نفسه من الذي أوقف الكون ثم سيره مرة أخرى. وقفش، الناس وقفت عطلت رجعت يلا يا جماعة مرة، كأن لم يدعونا إلى دول الناس. ما عندوش وقت، ما عندوش مساحة. حالة الإشغال عن الآيات، حالة اللغوشة، دول ربنا سماهم في سورة فصلت أعداء الله. كلمة أعداء الله جاتش غير مرتين في سورة فصلت، تمام؟ ليه؟ لأن أعداء الله دول اللي بيصرفوا الناس عن الوحي المفصل، الآيات المفصلة. ربنا بيقول في سورة فصلت إنه فصل الآيات لدرجة إن في ختام السورة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أمال هم في سورة فصلت عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يلغوا في الآيات. إن الذين يلحدون في آياتنا، اللحد يخفيها يخبيها يحودها عن بصرها، زي في يونس إذا لهم مكر في آياته يمكر في الآيات ينسبها لغير الله. جمع الآيات، كلمة الآيات، وشوف الأفعال اللي استعملها أهل الباطل جنبها، مكر بالآيات، التكذيب بالآيات، السخرية بالآيات، الرد الآيات، تحريف الآيات، لأن هو مش عارف يغير الآية، فقاعد يتنطط حواليها، يغيرها، يحرفها، يبدلها، يحرفها عن مسارها، يكذب، يسخر، ينتقي، يقول لك تعامل انتقائي، يقولون بعض الكتاب يكفرون ببعض. يبقى إذن الشيطان لا يستطيع إنه يمنع الخسوف، لكن يشغلك عن رؤيته. يقول لك ما تيجي نجيب النظارة ونتفرج ونتصور، يشغلك عن التأمل فيه. يا نظرية اللغو في الآيات والغو فيه، خليك السماد زي ما قلنا سامدون. السماد لما بتملى الأرض بشيء، أنت ممتلئ بأشياء منع إنك تسمع لها. الشيطان عايز إنه يوصل معاك إلى حالة إنك أنت حالة اللهث في الحياة، ومشغول وممتلئ، وليس عندك مساحه انك تتامل في الايه. يحصل حدث كوني ضخم، مشغول مش عايز تبص عليه. ربنا يرسل ايه تلو ايه، وما نرسل بالايات الا تخويفا

وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فيقدم لك بديل. لكن الشيطان بيعمل في البديل ده شيء عجيب جدا، وركزوا معايا عشان ده الختام. الشيطان لما بيقدم البديل بيضفي عليه نفس المصطلحات القوية الموجودة في القرآن، فيخلي البديل ده رسالة ومنهج وقوانين وتضحيات وبذل وشهداء. يعني المصطلحات الموجودة في الوحي بيستلبها ويخطفها ويضفيها على المنهج اللي بيقدمه، لأن أنت محتاج تضحية، أنت كبني آدم محتاج معنى تعيش عنه. فيجيب لك لما يجي يقدم لك البديل. كنت لسه بقرأ في ظهور النسوية، الفيمينيزم وإزاي النسوية ظهرت، وإزاي الشيطان لما بيعمل انحراف في البشرية، إيه ده؟ على مدار سنوات وقرون ويمشي خطوة بخطوة، وبعدين ياخد المصطلحات الشرعية يضفيها على المنهج البديل ده، ويخلي ناس تضحي ويقول لهم لابد أن امشوا واصبروا على آلهتكم. إيه ده؟ أنت في الأول ممكن الشركة بالنسبة لك، يا عم إحنا جايين الشركة عشان نهيس، مش جايين لا، هو حول الشرك إلى رسالة، لابد أن ندافع عن آلهتنا. طب يعني تخيل خلى الموضوع رسالة، ده يخلي الشرك يستمر. فلما بيقدم لك بديل، ومش بيقدم لك بديل هو أي نعم فارغ، لكن لا هو يضفي. يعني لما كرة ككرة مش كماتش كرة، شوف الهالة اللي حوالين الكرة، لعبة ويتعمل مش عارف ايه، وكل اربع سنوات تحس الحج كده زي ما الحج كل اربع سنوات ومش عارف ايه، والناس تجتمع وقصة. هو بيجي يقدم حالة من الالهاء، هو مش بيقدم شيء ويسيبه حاجة سيمبل كده، لا لازم يخليها معقدة. التعقيد ده يحافظ على استمرارها ويحافظ على الناس اللي تقدم ليه. ويجي مثلا الناس عايزة تروح مش عارف الفرق الكورية، يتحول انه مقلد ليهم وتبع الجيش بتاعهم ومش عارف ايه. وايوه هو بيصنع هذه البيئة البديلة اللي انت كبني آدم محتاج انتماء، يعمل لك انتماء. كنت بقرأ تلاقي الكتاب مثلا يتكلم عن اللاهوت السياسي، يتكلم ان ازاي الدولة الحديثة خدت المصطلحات الدينية، التعظيم لازم تقف للعالم، المش عارف الايه الشهادة شهيد الوطن، نفس المصطلحات الدينية هي خدتها وأطفتها على ده عشان يضمن استمرار، يقدس هذه الأمور. فالشيطان لما بيحاول يقدم لك بديل يصرفك عن الوحي، هو مش بيقدم لك بديل فارغ من المعاني الموجودة عندك في الوحدة، هو بياخد بيسرب. لذلك كنت قرأت حد بيشرح سورة غافر، فبيقول ان كلمة سبيل الرشاد، سبيل الرشاد لما تيجي تقرأ سورة غافر، اول واحد قال سبيل الرشاد فرعون، اللي هي لما قال ما أريكم إلا ما أرى وما هديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون بيقول أنا عندي سبيل الرشاد. شوية مؤمن قال فرعون لما النقاش احتدم قال قوم اتبعوني أهديكم، قال لا مش هسيبهولك، الصلاح ده بتاعنا مش بتاعك، الصلاح ده بتاع المسلمين. لأن هو عايز يخطف المصطلح ده، فرعون عايز يخطف مصطلح سبيل الرشاد ده، لا سبيل الرشاد ده بتاع أهل الإسلام. فهو التاني عايز يخطف سبيل المقاصد مش عارف الحرية، كان مش فاكر مين الشيخ احمد شاكر ولا مين اللي جاب يتكلم لك القوانين لازم الوضعيه لازم يطفي عليها الفاظ القداسه والشارع قال كذا ويحرم مخالفه، يعني قوانين وضعيه، بس لازم يطفي عليها هذه الالفاظ، وده الاخطر. الشيطان لما بيحرف البشريه على مدار قرون وخطوات ويطفي عليها نوع من الهاله، حتى لو كان الشيء في اصله تافه، مش بكلمك حتى على الاشتراكيه او المناهج الضل، حتى لو الشيء تافه هو لازم يطفي عليها من المشاعر اللي انت محتاجها، من انتمائك لامه الاسلام ومن التضحيه ومن البذل ومن وجود معنى تعيش عشانه، وبيسرق المعاني دي ويطفيها بنوع من التزيين والتدليس، وده من معاني الدجل. الدجل والدجال قالوا زي الذهب النحاس اللي عليه ميه الذهب، فالناس تظنه ذهب وهو عليه طبقه بس، هو ياخد كلام من كلمات الحق ويطفي المصطلحات دي عليه. ذلك من الحروب اللي بياخدها أهل الإسلام، حرب المصطلحات، لا ده مصطلح شرعي ما يتقالش هنا في السياق ده، تمام؟ يبقى إذن يعني معلش بقى احنا طولنا عليكم، والنقطة التالتة دي كنا ممكن نزود فيها شوية كإسقاط على الواقع، لكن خلينا نعيد بسرعة كده. الشيطان عدوك الأول،